وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. نأتي إلى حديث ابن مسعود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أيام الوليمة. اليوم الأول إيش؟ حق. حق، والحق بمعنى الثابت الواجب. واليوم الثاني سنة. سنة، سنة من؟ سنة من فين؟ إن كانت السنة النبوية فاليوم الأول سنة وإجابة الداعي سنة، ولكن قالوا الأول حق بمقتضى السنة فهو سنة مؤكدة، واليوم الثاني سنة أي عادة أي طريقة عند بعض الناس. والسنة الطريقة المعهودة، كما قيل: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل أمة إيش؟ معشر ودليل وإمام. من أمة سنت لهم آباء، أو من معشر سنت لهم آباؤهم، يعني مهدت لهم وبينت لهم المنهج والطريق الذي يسيرون عليه، سنة من قبلكم. فالسنة معناها الطريقة المعنوية التي يسير عليها الجماعة. فهنا سنة أي سنة اجتماعية، أي سنة توافق عليها الناس، وإلا فاليوم الأول حق، وأحقيته إنما جاءت عن طريق السنة فليجب، يعني لا خلاف في ذلك، يعني لا مانع عن مجاراة الناس في اليوم الثاني لأنهم تعودوا ذلك، وهذا لا مانع. واليوم الثالث أولم اليوم الأول، ثم أولم اليوم الثاني، ثم أولم اليوم الثالث. قال وفي اليوم الثالث سمع، ومن سمع سمع الله به. هنا وقفة للعلماء طويلة، ولتبويب البخاري رحمه الله باب الوليمة سبعة أيام ونحوها. فكيف الوليمة سبعة أيام ونحوها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الثالث سمعة؟ إذا نظرنا إلى منطوق الحديث، والثالث سمعة، ومن سمع يعني يظهر نفسه ويسمع الناس به وبزيادة وليمته وسعة كرمه، يعني رياء. فإذا كان مدلول الحديث أن الثالث سمعة، مفهوم المخالفة إذا كان الثالث خاليا عن السمعة يبقى جائز ولا غير جائز؟ جائز. العلة هنا إيش؟ السمعة، التسميع. ولذا قالوا إذا كان المكان ضيق وأصحاب الوليمة كثيرون ولا يسعهم البيت لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث، فقسمهم وفي كل يوم يدعو جماعة ويذهبون، بشرط ألا يدعو في اليوم الثاني من دعي في اليوم الأول، إن هذا تكرار، ولا يدعو في اليوم الثالث من دعي في اليوم الثاني، وهكذا من دعي في اليوم الرابع لا يكون قد دعي فيما قبل ذلك، لأن الغرض ما هو التسميع تعالى تعالى، لا، الغرض استيفاء الجماعة الذين لهم حق عليه، أو الذين يحب أن يكرمهم، أو يحبهم يشاركونه في الإيش؟ في هذه الوليمة. ولذا كان تبويب البخاري رحمه الله، وساق عن صفية بنت سيرين واختلفوا في صحابيتها أو تابعيتها، وناقش ابن حجر الموضوع نقاشا طويلا، وقالت: لما تزوج أبي أولم 7 أيام، وفي اليوم السابع دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت فأجاباه. يبقى زيد بن ثابت ما حيشارك في اليوم اللي هو سمعة، لأن ما كان سمعة ممنوع، فإذا كان الأصل ممنوع تبغى الإجابة وإيش إليه ممنوعة، وما يمكن لزيد بن ثابت وأبي بن كعب أن يأتي أمرا ممنوع الأصل. إذن هذا الحديث بعضهم تكلم في سنده واختلفوا فيه كثيرا، وابن حجر ناقش السند إلى حد بعيد، ولكن يتفقون على أنه إذا زادت الأيام عن 3، لا للتسميع ولكن لاستيفاء القوم أو الجماعة الذين يهمه أن يشاركوا في ذلك. ولعل هنا إنسان يقول: إذن وجود قصور الأفراح جاءت سدا لهذا الباب ومنعا لهذا الحرج، لأن مهما كان عدد الأشخاص ومهما كانوا أقارب الزوج ومهما كان حضور الوليمة، فأصغر قصر في المدينة سيسعهم. إذن يكون لقصور الأفراح كما يقال اتجاهان، أو إيجابي وسلبي. من ناحية المساعدة على استيعاب المدعوين فهذه ناحية إيجابية ممتازة، وتريح أصحاب الوليمة، لا يجيبوا فراش ولا ينقلوا كذا ولا كذا إلى آخر. ومن جانب الأجر الذي يتقاضى على هذه الليلة قد يرهق بعض الناس. ومن العجب أن بعض البلاد العربية تجعل بجانب كل مسجد تقام فيه الجمعة صالة كبيرة للحي، يعقدون فيها الأنكح ويقيمون فيها ولائم الزواج ويتلقون فيها العزاء في الوفيات، وهي تابعة للأوقاف بجدورها بدلاتها بفناجينها بصحونها بفراشها بكل شيء. فلو كان هذا يطبق أو يعمل لكان أيسر على كثير من الناس، ولكن بعض الناس ما يرضى بهذا. إيش يعني روح المسجد أنا زي غير فلان كذا وكذا والمواعين هي والفراش هو؟ لا، أنا أبغى شيء فاخر. ولهذا القصور في المدينة تتفاوت من 2003 إلى 10 و15 و20، بل ربما يذهبون إلى شيء فوق ليش القصور شوي. فلو كانت خففت لكان أولى. والعجب يا إخوان، في الستينات أدركنا المدينة، ما كان هناك قصور أفراح ولا صالات، ولكن إذا وقعت وليمة العرس البيت في المدينة إما داخل حوش من الأحوشة، ومعنى حوش كانت البيوت والمباني تفرضها الناحية الأمنية، يؤتى مجموعة بيوت 10 15 20 ولها تبنى بجوار بعضها البعض، ويكون لها مدخل واحد وله باب يقفل، ويتوسط تلك البيوت برحة، يعني لو دخلت سيارة ما كانش في تلك السيارات الكبيرة وأرادت أن تدور في البرحة هذه دورت، لو أراد أهل الحوش جميعا يجلسون في تلك البرحة وسعتهم. فكانت العادة في مثل هذه الأحوشة جيران أصحاب الوليمة من ما يقابله يمينا ويسارا يخلون بيوتهم ويعدونها بفراشها بأحسن ما في وسعهم، ويجتمع المدعوون في برحة الحوش بفراش حنابل عادية أو مفارش، ثم يقدم الطعام في تلك البيوت، بيت صاحب الوليمة وبيتين بجواره يمينا ويسارا. في داخل البيوت تقدم الأطعمة، تفضلوا. وإذا كان احتاج إلى أكثر من هذا، كما يعرف أهل الحوش بعضهم من بعض، ها كم عندك مدعوين، ها كم زوارك، كم كذا، فهم يقدرون بأنفسهم ويخلون بيوتا بجوار بيت صاحب الوليمة بالتسلسل ما يسع الجميع. فكانت هذه الحالة أو هذه الحركة أو هذا التضامن يقوم مقام إيش؟ ها؟ قصور الأفراح ومجانا. إذا كان العرس ليس في حوش من الأحوشة، والداعي لهذا يا إخوان كان إيش؟ نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله أن يتم علينا نعمة الأمن والأمان. كان أهل المدينة يخافون من الأعراب يغيرون عليهم، فكانوا إذا صلوا العشاء سكوا باب الحوش، وصار الحوش كالحصن من الخارج، جميع البيوت متلاصق بعضها بجوار بعض، ليس هناك منفذ ولا مدخل للحوش إلا من البوابة، فيقفل هذا الباب. ووجدنا لازالت أبواب بعض الأحوشة موجودة على محلاتها، ولما أنعم الله سبحانه وتعالى بنعمة الأمن والأمان تركت وأجرت حتى دخل عليها التراب وثبتت في محلها. الذي يهمنا، كانت حالة الناس في المدينة التعاون بالنسبة للمكان وبالنسبة لسعة الناس، فما كانوا يحتاجون إلى تكرار الوليمة 6 أو 7. وربما قسموا المدعوين إلى قسمين، أو كما يقال الحريم والرجال، فيجعلون للرجال وجبة لا يكون فيها في وقتها الحريم، ثم يذهب الرجال وتكون نفس المحلات التي أكل فيها الرجال يجتمع إليها الإيش؟ النساء. فإما أن يكون غداء، وإما أن يكون عشاء، إما أن يقدم الرجال، وإما أن يقدم الإيش؟ النساء. كانت هذه الحالة وهذه الحركة من أحسن ما كان من باب التعاون والمشاركة والإحساس، وعدم الاضطرار إلى تكرار الوليمة أكثر من يوم واحد. إن احتاج إلى بقايا أو إلى توابع، أو من يأتي من الضواحي إلى اليوم الثاني، أو بعض من لم يناسبه أو يتيسر له الحضور في اليوم الأول وجاء في اليوم الثاني، لكن يكون قلة. إن ذبح في اليوم الأول 6 طليان يكفي في اليوم الثاني طليل، لأن الذين يأتون في اليوم الثاني كما يقولون بقايا تصفية، وليس هم الإيش؟ الأصل والأساس. إذن طعام اليوم الأول حق، واليوم الثاني سنة، أي عادة وطريقة متبعة عند الناس. وطعام اليوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. ونستدرك على كلمة سمعة على مدلولها ومفهومها، إذا كان يزيد في الأيام لا للسمعة ولا للرياء، ولكن للضرورة أو لفرضية الحاجة إلى تكرار الأيام لضيق المكان ولكثرة المدعوين. والله تعالى أعلم.